الرؤوف عظيم الرأفة والرحمة جل شأنه. اللهم ارحمنا يا رحمن وارؤوف بنا يا رؤوف يا رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.